آل محمد كما بلغت آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيه بينهم، ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. لازلنا معنا وقفنا مع سورة الأعراف، وتوقفنا في قصة موسى عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى بعث موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل، وبعث موسى عليه السلام إلى فرعون، لكن كان بداية بعثة موسى عليه السلام كانت إلى فرعون، ثم بعد ذلك بعد هلاك فرعون بعث الله موسى إلى بني إسرائيل. ويقول عزم الرسل يعني تجد أنهم بعثوا لأقوام عدة، يعني سيدنا إبراهيم بعث إلى عباد الأصنام، وبعث إلى عباد الكواكب، وبعث إلى المشركين. سيدنا موسى بعث إلى فرعون، وبعث إلى بني إسرائيل. سيدنا عيسى بعث في أول الزمان ويبعث في آخر الزمان. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى العالمين. فتجد أن أولي العزم من الرسل لهم عزيمة مختلفة. فموسى عليه السلام بعث إلى فرعون، ثم بعث إلى بني إسرائيل. قال الله سبحانه وتعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر سنة سنة الله سبحانه وتعالى في معاملة الأقوام وسنة الله سبحانه وتعالى في معاملة الرسل، إنه ذكر أنه بعث موسى إلى فرعون وملئه. وإحنا قلنا الملأ اللي هم إيه؟ اللي هم الكبار. إن أحيانا تجد نبي يبعث إلى الأفراد، أحيانا تجد نبي يبعث إلى الملأ، أحيانا تجد نبي يبعث إلى الملك. فلم يكن الأنبياء يبعثون إلى أصحاب السلطة ولا إلى الأفراد مطلقا، إنما كانوا يبعثون وفق ما أمرهم الله سبحانه وتعالى. هكذا دعوة الأنبياء، إن الدعوة تفرقش ما بين أنت غني ولا فقير، قوي ولا ضعيف، منصب ولا مش منصب، تحدد موقفك من كلام الله سبحانه وتعالى. أيا كان أنت بقى وضعك إيه، أنت مش هتفرق قوي يعني، يعني كل له اعتباره لا شك يعني، ولا يخاطب الناس كمخاطبة بعضهم البعض، يعني لا شك ان في فرق في الخطاب او في مراعاة الخطاب، ان لا يخاطب العالم كالجاهل ولا الكبير كالصغير، لكن ليس هناك احد عند الله عزيز، الكل بشر والكل عبيد والكل يحتاج الى دعوة الله سبحانه وتعالى، مفيش حد مش محتاج الدعوة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان موسى بعثه الله الى فرعون و ملائكه. وقال موسى لفرعون: اني رسول من رب العالمين، حقيق على ان اقول على الله الا الحق، جئتكم بينه من ربكم فارسل معي بني اسرائيل. قال: ان كنت جئت بايه فات بها ان كنت من الصادقين. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون: ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم، فماذا تامرون؟ قالوا: ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون، قالوا: إن لنا لأجلا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. هنا حصل مساحة من مساحات المنافسة. فرعون جمع السحرة ووصف فرعون موسى، كان لابد من توصيف، وبعد ما وصفه عمل منافسة وجاء من كل مدينة مسابقة وجاب السحرة، والسحرة وقفوا في مكان، وبعد كده السحرة قالوا لفرعون: يا ترى لو كسبنا هيبقى لنا مكانة؟ قال لهم: ده انتوا هتاخدوا أجر من المقربين. ثم بعد ذلك بدأت الايه؟ بدأت المنافسة. قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. مبارزة من سحرة فرعون وموسى عليه السلام. وبالفعل هم ألقوا، وبالفعل الناس هابت المشهد وخافت وجاءوا بسحر عظيم. قال تعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك. سيدنا موسى معهوش حقيقة كثير من الأدوات، يعني هو مش معاه العصاية يعني عارف أنت يا عيني، هو راجل ليس له إلا الله سبحانه وتعالى وكفى بالله، أليس الله بكاف عبدا. فسيدنا موسى معاه عصاية، فربنا سبحانه وتعالى قال له: ارمي العصايه. طب يا رب يا هاجم العصايه قدام السحرة قدام التعابين قدام الناس وقدام الحشد ده، وفي يعني في في تقصير مجتمعي ضد موسى عليه السلام. يعني اللي واقفين مش كلهم حابين موسى عليه السلام، بل في تشويه مجتمعي ان هو رجل يريد ان يخرجكم من ارضكم، ان رجل من المفسدين. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ألقي عصاك. احيانا انت مفيش ايدك الكلمه، فربنا يقول لك قولها، ما تستقلش دورك. يعني كل واحد دور، اعمل دورك، ما فيش الا العصايه، قال له ألقيها. قال تعالى واوحينا الى موسى ان ألقي عصاك، بس كده. يعني هو لما ألقي عصاك اللي هيحصل؟ قال له ألقي، مش ده السهم اللي معاك، خد السهم معاك، ألقي عصاك. فاذا هي تلقف ما يأفكون، يعني تحولت فجاه العصا الى ايه. واحنا قلنا ان ايات الانبياء ليست دائما، يعني لا تسمى او ليس دليل صدق الانبياء معجزات الانبياء، انما المعجزات اللي هي خوارق العادات في العلم او في القدره، هذه احيانا تدل على ان هناك امر خارق. لكن الذي جاء به الانبياء ايات، يعني علامات داله على انه رسول من الله، وهي اعلى من المعجزه. لان الساحر ممكن ياتي بشيء خارق فالناس تعتبره معجزه، الكاهن ممكن يخبر بشيء ويطلع صدق وهو كذاب تصادف معاه والناس تقول ده معجزه ده خارق. لكن الانبياء امرهم اعظم من امر الخوارق، انه ايه، علامه مختصه بان هذا لا يكون الا من الله. يقولوا من ايات الانبياء صدق الانبياء، من ايات الانبياء مطابقه العمل للقول، من ايات الانبياء دعوتهم واحده، من ايات الانبياء مخاطبتهم للاراده والفطره، من ايات الانبياء علم الانبياء، من ايات الانبياء المعجزات او الايات التي ايد الله بها الانبياء، اللي هو ايدهم بايه؟ بايات واضحه تدل على صدقهم، منها هذه انه القى عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كان يعمل. يعني كل القصة والمسابقات والحشد اللي فعله فرعون، كان بيقول لهم أنا ربكم الأعلى. يعني وبعدين مسيطر على الناس بالسحر والخرافات والكهانة، يعني الأمر جلل، إن دايما كلما انتشر الجهل كلما انتشرت الخرافات. يقول لك بقى فلان هيعمل له عمل، وفلان هيطلع له بسحر، وفلان هيعمل له إيه. يعني كل ما الناس بتبعد عن الوحي كل ما الناس يسيطر عليها الشياطين، الناس الشياطين بتسيطر والناس بيخوفوهم ويرعبوهم ويحزنوهم. وإنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يقول له كانوا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. يعني المسلمين يوعدين وبعدين يجي منافقين يقعدوا مع اليهود، تخيل كده واحد مسلم معدي وبعدين يجي واحد يهودي يوم ميل على واحد مسلم وقعد يتكلموا مع بعض في السجن كده. فالمشهد مشهد ان المسلمين بيخافوا، هو اليهودي بيقول له ايه؟ والراجل ده بيقول عليا ايه؟ ويا ترى بيكيدوني ايه؟ فقال الم ترى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول. وقاعدين وربنا نهاهم، قال ما حدش يتناجى، لا يتناجى اثنان دون ثالث. إذا تناجيتم فتتناجوا بإثم العدوان والمعصية والرسول، وتناجوا بالبر والتقوى. وبعدين ربنا قال اللي قاعد يخطط ويدبر اللي أنت مشغول بيه، إنه قاعد ده فلان شافني وفلان بيعمل لي وفلان هيسوي لي، قال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضرهم شيء إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال له اللي عايز يتناجى يتناجى، يعني أنت هو أنت تقصروا في حاجة؟ هو بيخوفوا المؤمنين، الشيطان يريد إنه يحزنك، الشيطان يخوفك. فالشيطان يسيطر على الناس، الشيطان سيطر على فرعون وخلى فرعون جندي من جنوده، وجعل فرعون يقول لهم انا ربكم الاعلى. وبعدين وصل ان ايه؟ ان هو بدا ايه؟ يسيطر على الناس عن طريق السحر والكهانه والخزعبلات والخرافات، والناس بقى بتتناقل وكل واحد بيحط شويه فلفل. يعني ايه؟ كل ما بتيجي قصه الواحد ايه يحكي ده فلان عمل وفلان سوى، فالناس تترعب اكتر. وهذا الرعب الذي يخافه الناس من سوى الله سبحانه وتعالى هو الذي به يسيطر الشيطان على الناس. طبعا الأنبياء جاءوا بالحقائق، وجاء ليبصر الناس بأنه الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفعهم ويضرهم. قال تعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. إيه ده؟ بطل السحر بمجرد أنه ألقى العصا؟ يعني حين تلاقي فلان ده ساحر وفلان ده بيعمل سحر، يعني كيد الشيطان كان ضعيف. وما جئتم به السحر إن الله سيبطله. الله يبطل السحر. بلاش تبقى معتقد قوي في ايه، في مساحات المساحات، الجن يعملوا لي والشيطان يعملوا لي والبشر يعملوا لي. لا احد يملك لك نفع ولا ضر، ولا احد يملك نفسه نفع ولا ضر. اه ممكن يحصل ايذاء وممكن يحصل ضر وممكن يحصل مشاكل، لكن هذا كله بامر الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يكشفه عمن يشاء بما يشاء. فهنا قال الله سبحانه وتعالى: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. في لحظة سيدنا موسى ألقى عصاه تغير المشهد. إيه اللي حصل؟ العصا تحولت إلى حية، الحية أكلت الحبال، السحر قال لك لا لا ده مش سحر، إحنا عارفين السحر كويس، عارف أنت إيه؟ إحنا مبيعين السحر وما نبيعش المية في حالة السقيم، إحنا هنا إحنا أرباب المهنة، ده مش سحر. اللي بيحصل ده مش سحر، ولا تخييل ولا تأثير ولا له علاقة بالسحر خالص، ولا جن ولا شر، لا الجن ولا إبليس نفسه عارف يعمل ده. يعني هذا إيه؟ فهم آمنوا. ليه؟ هم يدركون أن ما يفعله موسى أو ما حدث مع موسى ليس بسحر. فهنا انقلب السحرة. تتحجب كيف انقلب السحر؟ أدوات فرعون اللي هو كان بيها يسيطر على الناس ويقول لهم أنا ربكم الأعلى انقلبت عليه في لحظة. إزاي انقلبت الأدوات في لحظة؟ وإزاي إن فرعون هذا فرعون ده يا جماعة مثل لا يوجد مثله عبر تاريخ الزمان. يعني ده عبرة إن واحد وصل إلى أعلى درجة من درجات العتو والعلو، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. فرعون كان له فلسفة في الحكم وفلسفة في السيطرة على الناس، وكان عنده أدوات قوية جدا، ومع ذلك في لحظة لما موسى عليه السلام واجهه غلب سحرة فرعون للحظة، غلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. في ذلك الموقف إذا بالعصا تأكل أو تلقف، أي تأكل ما يأفكون، يعني ما يهمون الناس أنه حق هو باطل. قال ابن عباس: فجعلت لا تمر بشيء من حبالهم ولا من خشبهم إلا التقمتهم. عرف السحرة أن هذا أمر السماء وأن هذا ليس بسحر. اللي واقفين كلهم مش عارفين ده ايه، بس هم فاهمين او شايفين ان السحرة اتغلبوا، ان هم دول القوا حبال وسيدنا موسى القى عصاه، العصا تحولت الى حيه. طب ما عادي حبل تحول لحيه وعصا تحولت الى حيه، بس هو الحيه كلت، الحيه فعلت افعال لا يستطيعها السحرة. العصايه اللي كانت مع موسى تحولت ثم عادت مره اخرى واختفت الحبال والعصي. هنا انقلب السحرة سجدا، سجدوا. وهنا تسأل هم عرفوا منين السجود؟ احنا الأمة الوحيدة اللي بتسجد؟ لا، احنا بيوت العبادة عندنا اسمها مساجد مش مراكع ولا مقامات. يعني بيت المسجد عندنا اسمه مسجد، والسجود هو يعني حركة أو ركن من أركان الصلاة. يعني الصلاة فيها قيام وركوع وقيام وسجود وجلسة، ما تسمتش مثلا من دار العبادة مجالس المؤمنين ولا مراكع المؤمنين ولا مقامات المؤمنين، إنما سمت إيه؟ مساجد. أنا المساجد لله. إحنا مش الأمة الوحيدة اللي سجدت لله، لكننا أمة ميزت بالسجود. سحرة فرعون سجدوا، والسجود هو أعلى درجة من درجات أو أخص درجة أو أخص هيئة من هيئات العبودية. يعني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أنت بتسجد، أنت بتقرب. قال لا تطعه واسجد واقترب. قال له هو عنده مشكلة أنك تسجد لربنا، اسجد لربنا، وكل ما بتسجد هتقرب أكتر. طب يا رب هو بيمنعني من السجود؟ قال له أبو جهل بيمنع نوع السجود؟ قال له لا تطعه، قال له ما تسجدش في الكعبة. قال له ربنا قال له صلي في الكعبة. قال له لو جيت هنا هموتك، لو جيت هنا هنمنعك. ربنا قال له لا تطيعه، قال له احصلي في الكعبة. ولما جي يخنق النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأفعلن ولا أفعلن، ففجأة تمثل له خندق من نار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب مسرعا يعني قال لاصحابه شوفوا بقى انا هعمل فيه ايه، وراح يقرب من نوع صلى النبي ساجد صلى الله عليه وسلم. وبعدين فجاه اول ما قرب رجع خطوتين كده وقام رايح وقام راجع، وقام هو بيرجع وراجع فزع، فقولوا انت مش كنت هتروح تقتله وهو ساجد اهوت ووشه في الارض يعني مش شايفك حتى، يعني لو انت عملت عليه اي يعني لو انت ضربته بطوبه مش هيشوفك ولا هيشعر بحاجه، هيموت على طول. فقال بيني وبينه خندق النار. نوع سؤال لما سئل عن هذا قال لو اقترب قيد أموله لا تخطفته الملائكة لمزعته الملائكة. قال له بس خليك أن يقرب كده، هذا محمي من السماء. إن هنا سحرة فرعون سجدوا، ومعنى سجود سحرة فرعون أن كان هناك أمر بالسجود لكنهم كانوا يأبونه. هو ازاي سحرة فرعون قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون، وازاي سحرة فرعون سجدوا؟ يعني هو ممكن يقول له على فكره احنا اكتشفنا ان انت غلط، او اكتشفنا ان السحر ده محتاج سحر اعلى، او اكتشفنا ان موسى ساحر اقوى مننا كلنا فاحنا نؤمن بموسى. الحقيقه ان هم سلموا لله، وهذا يعلمنا ان موسى عليه السلام كانت دعوته ظاهره، يعني هو دعاهم هو كلم وقال لهم مرة واثنين وثلاثة، هم فاهمين تصور موسى عن العبادة وعن العبودية وعن إله موسى، هم فاهمين كويس جدا معنى يعني إيه دعوة موسى عليه السلام. لذلك لما غلبوا سجدوا خلاص وسلم، غلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. لما آمنا برب العالمين رب موسى هارون، هم هنا أعلنوا استسلامهم وإيمانهم بالله. الطبيعي في مثل هذا المشهد ان المشهد لصالح موسى عليه السلام بكل المقاييس، ده انتصار ساحق، يعني مبارزة انتصر فيها موسى عليه السلام انتصار ساحق. ادوات فرعون سقطت وسحرة فرعون سجد، الطبيعي ان المشهد كده ينتهي وان فرعون ايه يؤمن، لانه قال كده، وان كل من شاهد هذا من الفراعنة يؤمنوا، وإن بني إسرائيل يروا هذا المشهد يزدادوا إيماناً لموسى عليه السلام. لكن اللي حصل إن فرعون كان ذكي وعتيد في الإجرام. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، ألا بالترابيزة في لحظة، يعني عتيد إن هو بيقولوا آمنا برب العالمين رب موسى هارون، أم هو ساب موسى بقى وقصة موسى والتفت إلى سحرة فرعون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. قال لهم ده انتوا عاملين تمثيلية بقى، ده انتوا جايين معاه وعاملين التمثيلية دي كلها علشان تنفذوا خطته. قلب الدنيا عليهم في دقيقة، هو جاب الفكرة دي منين؟ يعني ازاي لبسهم الطاقية والتهمة دي في لحظة لبسهم ان هم ايه؟ ان هم مرتبين وسابقين، مع ان هم حقيقة هم جايين عشان ينتصروا على موسى، لكنه في لحظة جعلهم اتباع لموسى وانهم مكارون. قال لهم انتوا ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها، ووصفهم توصيف يجعلهم منبوذين في المجتمع، يعني وصفهم توصيف، التوصيف ده يخليهم قدام الناس، لا ده الناس دي اصلا عندها اجنده، دي الناس دي جايه بتنفذ خطه قديمه، دي الناس دي عباره عن احجار على رقعه الشطرنج. نسمع يعني ده مك، ده قصه معموله قبل كده. هو عرف يقلب المشهد كده ازاي، عتيد يعني عارفين مجرم عتيد. قال ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون. وبعدين بدل ما يقول انا هحبس موسى، وهو قال لاجعلنك من مسجونين، وبدل ما يلتفت الى الاستمرار في المعركه التي سقط فيها سقوطا مروعا وخسر فيها خسران مبين، بدل ما هو يبقى يعني يعني يستمر في باب أو في المبارزة، قال ملتفتا إلى السحرة: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. الجنود ملكوش علاقة بموسى، هات لي السحرة. ايه ده السحرة ده يا جماعة؟ طالعين بالمسابقات، طالعين من مدائن، طالعين بعد مساحة من مساحات الاختبارات والمعيارية. تقولي بكل ساحر عليم، نخبة النخبة، مش نخبة بس، نخبة النخبة. وفجأة هو اللي جايبهم، وجايبهم من أماكن بعيدة ومفيش حد يوم عارف التاني ولا لهم خطة مسبقة، وهم بيقولون إن أنا أجل إن كنا نحن الغالبين أو إحنا هناخد فلوس. يعني ناس بتاعت فلوس واضح، ناس جاية الكام بكام، ما عندهمش مساحات لمساحات وسحرة، يعني شياطين. لما انقلبوا صاغرين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، هنا انقلب فرعون عليهم انقلاب شديد وقال: لو أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. يعني ايه؟ يعني هقطع ايدك اليمين وايدك الشمال، او ايدك الشمال وايدك اليمين. ده يعني مشهد تعذيب. في حد في الاسلام اسمه حد الحجابه، اللي هو اليمين، مين اللي بيطبق عليه حد الحجابه؟ اللي هو يسعون في الارض، اللي هم يقولوا ايه يسعون في الارض الفساد، عارفين اللي هم السيئه بالاكراه، السطو المسلح، قطع الطريق. في فرق ان واحد بيسرق وانت ما خدتش بالك، لكن واحد يجي يقول لك بقول لك ايه، انا هاخدك واخد فلوسك واخد عيالك قدام عينيك، ده عتيد الاجرام، ده انت يعني فاجر. يعني لا يعني الحرامي بيسرق فين؟ في السر، محدش ياخد باله، ولو اتقفش يجري، لو حد مسكه، لو حد نظر ولا عرف انه منظور يجري. لكن ده ده ده ده ده فيه اجرام. لذلك كان حده ده ايه اللي هو قطع الطريق ده؟ ايه ان هو انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. يقولوا من قتل يختلف عن من قتل وسرق، يختلف عن من قتل وسرق وانتهك العهد. يعني اللي قتل يتقتل. قالوا طيب اللي سطى بقى سطو مصلح وقادر على الناس ده؟ قال لا ده لازم يكون عبره. فهنا فرعون قال لهم ده انا هعملكم عبره، ده انا هصلبكم. يعني انا مش هكتفي ان انت تموت وتتدفن، لا ده انا هموتك او اقطع ايدك ورجلك وهصلبك كده عشان اللي رايح واللي جاي يبقى في العالم كده الناس رايحه جايه تبص على ايه؟ على هؤلاء سحرة فرعون الذين خالفوا امر فرعون. طب ليه فرعون اشتد على سحرة فرعون أكثر مما اشتد على موسى وهارون وبني إسرائيل؟ علشان صوته قدام الناس، عشان كده بقول لك عتيد الإجرام. علشان هو ده لو هو عدى كده جنوده هينقلبوا عليه، بقية السحرة هينقلبوا عليه، ده دي أدوات حكمه. يعني لابد كان فرعون، ربنا ذكر في القرآن في قصة فرعون، وأقول لكم فرعون ده عبرة، هامان وقارون والسحرة. يعني هامان ده قصة، وقارون ده قصة، وسحرة فرعون دول قصة. ثم بنو إسرائيل ويعني وقصصهم طويلة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا مشهد أن فرعون لم يستسلم، كان المتبادل إلى ذهنه الانسان يعني ان هو خسر خلاص، خسر وخلاص جوله وخسر، او المتبادل الى الذهن ان المعركه انتهت خلاص. انت قلت، انا انت اللي قلت ان احنا هيبقى لنا مجلس ويبقى لنا يوم يحشر الناس وضوحة، وانت اللي حشرت، وانت اللي اخترت ارض المعركه، وانت اللي اخترت الميعاد، وانت اللي اخترت السحره، وانت اللي اخترت مجال السحر، وانت اللي وصفت موسى انه ساحر، وانت اللي جمعت السحره من كل مكان، وانت اللي جهزت. يعني متبادر ان المعركه دي خلص، المعركه دي خسرت، خلصت. لكن تفاجئ ان فرعون حولها جوله وانتصر ايضا في ايه؟ في هذه الجولة على الناس، ليس على موسى، إنما انتصر موسى نصرا مبينا ساحقا، إنما هو حولها أنه إيه؟ أنه ما يخسرش كل حاجة. قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. يعني أنتم عددكم كتير، عددكم قليل، هصلبكم كلكم مع بعض. يعني أنا لا يهمني إن كان العدد كبير وأن تكونوا مجتمعين أو متفرقين. قالوا: إنا إلى ربنا منقلبون. إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ بيقولوا له: عادي، هي موتة ولا هي موتة ولا اتنين، هي موتة واحدة، اليوم الآخر. كيف آمن هؤلاء باليوم الآخر؟ ناس بتهدد بالقتل، هو بيقولوا له: عادي، اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي لي الحياة الدنيا. قالوا: إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. كيف صبر هؤلاء؟ وكيف قال هؤلاء هذا الكلام؟ إن يا جماعة تتعجب من قوة إيمان سحبة فرعون في لحظات، وده يدلك على أن هؤلاء كانت عندهم معرفة بالله وباليوم الآخر، لكن هذه المعرفة كان ينقصها الإيمان، فلما سجدوا حصلوا الإيمان. يعني هو مش ما كانش عارف، هو كان عارف، هو كان عارف إن موسى بيقول لهم في يوم آخر وفي حساب وفي انقلاب وفي بعث، إنا إلى ربنا منقلبون، في بعث وفي جزاء وفي جنة ونار، لكن هذه المعلومات كانت عنده في الذاكرة، في العقل الباطن، في عقل، في قلبه، لكنها لم تستحضر إلا عندما سجد. لما سجد حصل الإيمان، فلما حصل الإيمان حصل شجاعة الإيمان. فهو يقول له عادي. يقول ابن كثير: فأخبر تعالى عما توعد به فرعون لعنه الله السحرة لما آمنوا بموسى عليه السلام وما أظهره الناس وما أظهره للناس من كيده ومكره، في قوله: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. أي إن غلبة لكم في هذه في هذا في يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم ورضا منكم لذلك، كقوله في الآية الأخرى: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر وهو يعلم وكل من له لب، أن هذا الذي قاله من أبطل الباطل. فإن موسى عليه السلام بمجرد ما جاء من مدين دعا فرعون إلى الله، وأظهر الله على يديه الآيات الباهرة والمعجزات والحجج القاطعة على صدق ما جاء به. فعند ذلك أرسل فرعون في مدائن ملكه ومعاملة سلطنته، فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم بلاد مصر، ممن اختار هو والملأ من قومه، وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل. وقد كانوا من أحرص الناس على ذلك، وعلى الظهور في مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون. وموسى عليه السلام لا يعرف أحد منهم، ولا رآه ولا اجتمع به من قبل، وفرعون يعلم ذلك. يعني فرعون يعلم أن موسى عليه السلام لم يجتمع بالسحر، ومع ذلك قال لهم إيه؟ إن هذا لمكم مكرتموه في المدينة تخرجوا من هذا. قال لهم: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. قال هذا تسترا وتدليسا. أنا كنت بقول لكم في المرة السابقة إن فرعون ذكي، بس سخر ذكاؤه في الضلال، عنده سوء البديهة، الموقف قلب عليه، خد رد فعل عجيب يدل على ذهن حاضر عتيد الإجرام، مش واحد مجرم عادي، يعني عارف أنت إيه، مقنع، مش واحد أهبل كده بيقول أي كلام. قال الله سبحانه وتعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فإن قوما صدقوه في قوله تعالى: أنا ربكم الأعلى، من أجهل خلق الله وأضلهم. قال لتخرجوا منها أهلها، يعني تجتمعوا أنتم وهو وتكونوا لهم دولة وصولة، وتخرجوا منها الأكابر والرؤساء وتكون الدولة والتصرف لكم. فرعون قدر يوصف المسألة على أنها مسألة طبقية، إن موسى وبني إسرائيل من الرعاع وإنهم عايزين يحكموا، وإن المشكلة مشكلة حكم. الحقيقة إن دي ما كانتش مشكلة حكم، يعني دعوة موسى عليه السلام لم تكن مشكلة إيه؟ حكم، لأن دعوة الأنبياء لم تكن لأجل سلطة، ولم يؤمر موسى عليه السلام أصلا بالحكم، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالحكم فإنه كان إذا أسلم القوم ولى عليهم صاحبهم. عندما صلى الله لما كان يفتح بلد أو يدعو الناس والناس تؤمن كانش يقول لهم أنا اللي أحكم، قال له خليك يا عم أحكم أنت بس أحكم بالشرع. فلم تكن المعركة معركة الحق والباطل ومعركة الدين مع الشيطان معركة من يحكم، إنما هو أرادها كذلك ليستنفر أهل القوة، عنده مساحة من مساحات إن هو إيه يوصفها غلط. ليه؟ علشان يستنفر أهل القوة على موسى عليه السلام. قال تعالى لتخرجوا منها أهلها، يعني تجتمعوا أنتم وهو وتكون لهم دولة وصولة، كأنه بيقول لهم ده هو جاي علشان إيه يطردكم يخرجكم، عشان هم اللي يبقوا فوق وانتوا اللي تحت. وهذا لم يأتي به الأنبياء، كانش الأنبياء جايين عشان يقول له أنت عالي خليك واطي، إنما بيقول له اعبدوا الله وحده لا شريك له، اعبدوا الله ما لكم إله غيره، اتبعوا أوامر الله لا تتجبر على الناس لا تظلم. لا شك إن ده هيجعل في تغيرات مجتمعية، بس في فرق من تغيرات مجتمعية انه ان الكل عند الحق سواء، وفرق ان هو جاء ليرفع فلان على فلان. قال انه جاء برفع كل فارس ابن فارس، لما نوع سلام جاء تكلم في وصية نوح عليه السلام حديث المسند، فقال الرجل انه جاء ليرفع كل فارس ابن فارس ويضع كل راعي لابن راعي. فنبي صلى الله عليه وسلم لا، الموضوع لا فارس ولا راعي ولا فارس ماسك حصان ولا واحد ماسك جمل، الكلام ده كله عندكم. انما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بلا اله الا الله، بعوذ الله ما لكم من غيره. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصه نوح، وان نوح عليه السلام اجتمع مع ابنائه وانه امرهم بلا اله الا الله، وقال عليكم بلا اله الا الله، فلو ان السماوات والارض حلقة لقسمتهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات والأرض في كفة لثقلت بهن لا إله إلا الله. أنا قال له الموضوع أعمق من مسألة إيه فارس ابن فارس وراعي ابن راعي. قال الله سبحانه وتعالى عن قصة موسى وفرعون أن فرعون قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، قال ابن كثير يعني يقطع يد الرجل اليمنى ورجله اليسرى، ولأصلبنكم أجمعين في جذوع النخل أي على الجذوع. وقال السحرة إنا إلى ربنا منقلبون. مقام لا ضيق، مقام أنا مش هاببني، مقام رضا بالله. قال له بص احنا ماشيين مع ربنا، احنا شفنا الآية اللي بيها نقول اعمل اللي انت عايزه، لا ضيق. لا ضيق ده مقام عارف اللي هو ايه، واحد بايع اعمل اللي انت عايزه. قد تحققنا ان الى ربنا راجعون، وان عذاب الله اشد من عذابك، ونكاله على ما تدعون اليه، وما اكهتنا عليه من السحر اعظم من نكالك، فلنصبرن على عذابك لنخلص من عذاب الله. وقالوا ربنا افرغ علينا صبرا. ان يا جماعه في يقولوا ده دعاء عند الشدائد، ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، انه في مشاهد انت محتاج فيها الصبر. هو قال يا رب احنا يا رب صبرنا. الصبر هنا على الطاعه ولا الصبر على ايذاء فرعون؟ الصبر على الطاعه، يعني يا رب صبرنا ان نتمسك بدينك. قالوا ربنا افرغ، والفراغ افرغ علينا، عارف واحد بيصب على واحد صب كده، يعني يا رب انا مش عايز شويه صبر، انا عايز افراغ الصبر عليا، انا عايز ابقى غرقان صبر. قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، يعني عمنا بالصبر على دينك والثبات عليه، وتوفنا مسلمين يعني متابعين لنبيك موسى عليه السلام. وقالوا لفرعون اقض ما أنت قاض. قال له بص، المحكمة محكمتك، اعمل فيها اللي انت عايزه، القضاء قضاءك، اقض ما أنت قاض، احنا مش هيهمنا حكمك، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. دي ممكن تبقى خطبة الجمعة، يعني ان واحد يقول الكلام ده، اللي هو ده واحد تلقى علم ودين وحفظ وذاكر، يعني ايه اللي هو بيقولوه ده؟ وهذا يدل على ان موسى عليه السلام في فتره وجيزه اخترق فرعون والفراعنه، اسلم مع موسى مؤمن الف فرعون، واسلم مع موسى ناشطه بنت فرعون، واسلم مع موسى زوجه فرعون، يعني واسلم مع موسى سحرة فرعون، يعني بلاط القصر عند فرعون اسلم مع موسى. يعني موسى مش كان بيدعو عليه السلام فما فيش حد يؤمن الا بني اسرائيل، لا لا، حتى السحرة كلامهم يدل على انهم سمعوا هذا الكلام، مش ممكن هم يعرفوا الكلام ده من دماغهم ولا يعرفون عقيده الفراعنه. هم امنوا مش بالخفاء، هم امنوا انذاك. هما لما آمنوا آنذاك استحذروا أحياناً، يقولوا هناك فرق بين العلم والإيمان. يعني إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن العلم المحمود في الشرع هو العلم الذي يتبعه العمل، وأحياناً يذكر العلم في معلومات عن الشرع، والمعلومات عن الشرع تزيد الإيمان، لكن الإيمان هنا المقصود به أن تعمل بهذا العلم. فالعلم الإيمان ليس مجرد معلومات مجردة، وإلا فإبليس مع تاريخ عنده علم كبير، يعني سواء كافر أبي واستكبر وكان من الكافرين. فرعون كان يعلم، قال تعالى وجحدوا بها واستيقظت أنفسهم ظلما وعلوا، وهو كان ظالم، هو مش ما كانش عارف، استيقظتها نفسه، نفسه عارفة من جواه إن موسى صح، لكنه نفسه أبد إن هو ينصاع على أمر موسى، هو مش قادر يخضع على أمر موسى. فهنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن سحرة فرعون انقلبوا، وانقلبوا في غاية الإيمان، هو عارفين كيف مثلا أسلم عمر، يقولوا لو كانوا يقولون قديما لو أسلم حماه الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. ثم بعد ذلك لما أسلم عوض كان فاروق، كان كلما سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر. عمر يقول ما من مكان رفعت فيه غاية الكفر إلا وأرفع فيه غاية الإسلام، يعني كل مكان أنا عصيت فيه ربنا أنا أطيع فيه ربنا، وكل مكان أنا عذبت حد فيه عشان هو مسلم أنا هنصر فيه حد عشان هو مسلم. إن كيف تحول هكذا الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب؟ إن الناس لما أملت تقريبا، يعني واحدة مصرية بتحكي كيف أسلمت، يعني قعدت كانت معاها ماجستير ودكتوراه في اللاهوت، وبعدين كانت خادمة في الكنيسة وبعد كده ثم أسلمت. فبتقول كانت لحظة التحول، هي تحولت من المصرية إلى الإلحاد إلى الربوبية أو إلى الربوبية، وبعدين تحولت الى الاسلام. بتقول له كان ابعد شيء عندي الاسلام، يعني انا كان ممكن اعمل ايه؟ يعني بتقول دورت مع الجوزيه، دورت مع عباد النار، مع اي حد الا الاسلام. انا الاسلام دي بالنسبه لي عندي ايه؟ عندي اكس، مش ده مش مقبول اصلا على مستوى الذهن يعني. وسبحان الله، يعني هي بتحكي قصتها، يعني انها جلست سنين في هذا، سنين في الكنيسه، ثم سنين في الدراسه، ثم سنين في الربوبيه، ثم كانت لحظه فارقه سمعت عن الاسلام حاجه كده قررت انها بقى تسمع ويظل الامر معها سنين، ثم بعد ذلك ايه قررت انها تسلم. فبتقول انه اللحظه التي قلت فيها حتى ما اتصلت بشيخ كده قريب يعني من بتقول احد اقربائها يعني احد صحباتها، شيخ قريب لاحد صحباتها، فقعدت عليه ما وصلت اليه وبعدين قعدت تناقش معاه شهور، ثم بعد ذلك قررت انها تسلم وظلت على الاسلاميه سيدا سنين، ثم بعد ذلك جهلت يعني. قصة طويلة يعني، بس بتقول أنا كانت لحظة التحول الفارقة عندما قال لي الشيخ قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأن عيسى نبي الله وكلمته. بتقول أنا لما قلت ده أنا حسيت إن أنا كل حاجة، مع إن أنا بقالها سنين بتفكر ولا سنين، وكانت خلاص يعني قبل الإسلام كانت تشعر يعني كانت خلاص عندها يقين على هذا، لكن كانت لحظة التحول الفارقة لحظة أن قالت، لحظة أن شهدت الشهادتين. أول ما شهدت الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، هي شعرت بأن هي بتقول يعني تقول أنا شعرت أن كل شيء حولي انطفأ، أن كل الشبهات والمشاكل والأصوات التي كانت تئن في ذهني عبر سنين بمجرد أنني أسلمت أو أعلنت إسلامي، ما فيش أكثر من هي بينها وبين الشيخ يعني، بتقول شعرت أن هناك نور دخل في قلبي، أن يا جماعة في حاجة اسمها الإيمان إذا خرقت بشاشته القلوب، أن واحد سجد واقترب، سجد ودعا ذكر واقترب، ان واحد شعر بان عمله هذا فعل هذا لاجل ايمانه، او انه لما امن فعل هذا الفعل، فلما فعل هذا الفعل تغير حياته، تغيرت. ما تبص على ساحه فرعون ما تفقدش الامل في اي حد، لان الناس كانوا بتوع سحر وكهانه وشياطين، وكانوا جايين عشان يقفوا امام موسى عليه السلام اللي هو نبي مكلم معلم وعندهم كل ادوات، وفي الاخر اتقلبوا مسلمين. مش بس اتقلبوا مسلمين، ده اتقلبوا من اهل الايمان ونضلوا على الدين واصبحوا بعد ذلك مثال لاهل الايمان. ان ما تفقدش بقى الامل، تقول سفيان صعب، سفيان مش عارف يعمل ايه، سفيان صاحب معصيه. يا عم احنا يعني ايه لما تجد عجيب معاملة الله لخلقه، وعجيب رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه، كيف أن الله كتب لهؤلاء أن يكونوا من أهل الإيمان، وكيف كان السبب في إسلام هؤلاء أن فرعون اختارهم على علم على بني قومهم من أهل المدائن ليكونوا في مواجهة موسى عليه السلام. يعني آخر حد ممكن تتخيل أنه ممكن يسلم صحيح الفرعون، انت ممكن تقول مثلا ايه اسلم مع موسى مثلا اثنين ثلاثه من الواقفين، إيه على الاقل المبارزه طلعت ان في ما فيش مكسب ما فيش خساره، لكن ان المنافسه او المبارزه تنتهي الى ان ساحه فرعون يؤمنوا ويقولوا هذا الكلام اللي هو امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم درجات، هم عرفوا منين الدرجات العليا؟ عرفوا منين جهنم؟ هذا يدلك على ان موسى عليه السلام دعوته كانت سابقه، ويدلك على ان الانسان مهما اللي قدامه كان بعيد اتكلم قول، لانه في لحظه من لحظاته بيستخدم ما قلت انت. يعني احيانا واحد يقول له الدعوه اللي سميتها ايه؟ الشيطان عايزك دايما مالكش قيمه. ايه فايده الدعوه يعني؟ ايه الناس اللي سمعت حاجه؟ ايه الناس مستنياك من دول؟ كلام ملوش لازمه. لكن انت تتعجب ان لكل نفس بشريه نصاب، وان التغير حصيله تراكميه. انت بتتكلم وفلان بيتكلم، ما تبقاش ابنك، ما تبقاش من جارك، ما تبقاش من صاحبك. كل واحد بيتكلم بايه؟ جزء من النصاب بيكتمل. عند لحظه معينه يأذن الله سبحانه وتعالى فيها بايه؟ بالتغيير. احيانا بتكون على اهم الاسباب، يعني احيانا انت بتقول وفلان بيقول وفلان تاني بيقول وفلان رب بيقول، وتيجي في لحظه من اللحظات تلاقي حد كده عدى كلمه معينه يقدر تغير، انت هو ده غيرت يقول لك والله اسمه فلان قال كذا. والحقيقه ان الرجل كان عنده حصيله طويله من اعمال او من معلومات الدين. فكذلك سحر الفعل. خلينا نقف عند هذا.